الشيخ عبد الواحد زكي راضي يقام بعدها للصلاة التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد المقصود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا لهما جناح الذل